فلنحرص على التوحيد ولنحارب الشرك، بارك الله فيكم، ولنحارب البدع والضلالات، ومنها الإرجاء، نحاربه ونبين ما فيه من الضلال، لأن المرجئة والخوارج لا يؤمنون بأحاديث الشفاعة. الخوارج يتعلقون بنصوص الوعيد فيكفرون المذنبين من هذه الأمة ولا يرفعون رأسا بأحاديث الشفاعة، والمرجئة يقول الإيمان قول، بعض يقول قول، بعض يقول معرفة، بعض يقول تصديق، وبعضهم يقول قول وعمل. ولا هذه الأصناف كلها لا تجعل العمل من الإيمان، ولا يزيد عندهم الإيمان ولا ينقص، فلا يؤمنون بأحاديث الشفاعة التي تدل على أن الإيمان ينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا أدنى في قلب الله، لا يؤمن بهذه الأحاديث، ولا يؤمن بالآيات الدالة على أن الإيمان يزيد، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلا يؤمن بآيات وأحاديث الزيادة ولا بأحاديث الدالة على النقص، بل حتى بعض الآيات يدل على نقص الإيمان، لأن الله قسم المؤمنين ثلاثة أقسام، منهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومن سابق بالخير، فضل نفسه والعاصي. فالقرآن يدل على نقص الإيمان بالمعاصي. كيف يا أيها الفجار ترمون جمهور أهل السنة الذين لا يكفرون تارك الصلاة بأدلة عندهم كالشمس واضحة، كيف ترمونهم بالإرجاء؟ والله عند هذه الحدادية الفاجرة عندهم أقوال تطحن أهل السنة السابقين واللاحقين طحنا، وسيحتاكم عليهم بالإرجاء، وبعضهم الآن يكفر، الآن يصدرون أحكاما في على أهل السنة بأنهم كفار وزنادقة. فهؤلاء أخبث من الخوارج وأفجر. الخوارج يتورعون من الكذب، الكذب عندهم خيانات، عندهم فجور، عندهم عداوة شديدة لأهل السنة أشد من عداوة الخوارج. الخوارج الآن ما يحاربوا أهل السنة، الخوارج الآن ما يحاربوا أهل السنة. القطبيون والتكفيريون يحاربون الحكام، هؤلاء خصصهم الله أعلم من خصصهم لحاربة أهل السنة والطعن فيهم، مر عليهم أكثر حوالي 20 سنة وهم في حرب لا تقل ولا تمل ولا تهدأ ولا تفتر، في حرب أهل السنة قاتلهم الله أن يؤفكون، ادعوا الله عليهم أن يحطمهم الله وأن يطهر الأرض منهم وأن يرفع راية السنة والتوحيد، بارك الله فيكم.